وقل ربي زدني علما. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني. وفي السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يزيده علما، ففي سنته في دعائه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، اللهم إني أسألك علما نافعا. والأصل في المسلم أن يتوكل على الله عز وجل في جميع أمره، وأن يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وإلى قوة الله، وأن يستعين بربه في كل كبير وصغير وشاردة وواردة من أمور حياته. ونحن الله يلفت أنظارنا إلى فضل الاستعانة به في كل يوم مرات ومرات من خلال قراءة سورة الفاتحة في الصلوات الخمسة، ناهيك عن النوافل. ففي الفاتحة، في أم الكتاب، في أم القرآن، ربنا أنزل على نبينا: إياك نعبد وإياك نستعين. استعن بالله يا طالب العلم. والنبي كان بعد أن يفرغ من صلاته يستغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثلاثة، ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعلم من أشرف العبادات، قلنا مذاكرته ذكر، وتعليمه صدقة، ومراجعته تسبيح، عبادة تدخل في قول النبي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله وحده هو الذي يعلمك ويعينك، وهو وحده الذي شرح صدرك لطلب العلم، وزين في قلبك الإيمان، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فاستعن به وادعوه وتوكل عليه. ابن تيمية رحمه الله كان يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة أمرغ وجهي في التراب، يعني تذللا لله، وأسأل الله عز وجل فأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وكان يقول: إنه ليقف في خاطري مسألة فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر حتى ينشرح الصدر وينجلي الإشكال. يبقى سعادتك مش فاهم مسألة معينة في الكتاب، استغفر ربنا واقرأ تاني. وبعد إخلاص النية من البداية استعن بالله عز وجل. الأدب الثالث بعد إخلاص النية والاستعانة بالله، لابد لطالب العلم من الصبر، الصبر والهمة العالية في طلب العلم. عايز تتعلم وما عندكش صبر لن تصل أبدا، لازم صبر وقود لطالب العلم حتى يصل الصبر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. الصبر يا طالب العلم لابد لك من الصبر على هجر اللذات وترك المألوفات ومكابدة المشقات، فإن من وراء ذلك بلوغ الغايات. يا طالب العلم اعلم أن سلفنا الصالح لم يدونوا علوم الإسلام على ضفاف الأنهار وتحت ظلال الأشجار وهم يقتطفون الثمار، ولكن دونت العلوم باللحم والدم وبظمأ الهواجر وبسهر الليالي وبالجوع والاغتراب ومكابدة الصعوبات. الإمام مسلم في صحيحه قال يحيى بن كثير: لن ينال العلم من أراح جسمه. لن ينال العلم براحة الجسم، احفظ، لن ينال العلم براحة الجسم. وكان العلماء يقولون: من طلب الراحة ترك الراحة. من طلب الراحة الدائمة يعني فين؟ في الآخرة. ترك الراحة فين؟ في الدنيا، قيام ليل وصيام نهار مش كده، ومزاحمة الناس في مجالس العلماء. من طلب الراحة ترك الراحة. قيل لأحمد بن حنبل: إلى متى تكتب يا إمام؟ أما آن لك بعدما وصلت إلى ما وصلت إليه أن تترك المحبرة؟ قال: مع المحبرة حتى المقبرة، مع المحبرة حتى المقبرة. قيل لعمر بن عبد العزيز: ألا تتفرغ لنا؟ قال: وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، ولا فراغ ولا مستراح إلا تحت شجرة طوبى. يعني فين؟ في الجنة. قيل لأحمد بن حنبل: متى تستريح؟ قال: عندما أضع قدمي في الجنة. من طلب الراحة ترك الراحة. وكان أبو يوسف رحمه الله يقول: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم أبدا لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وكانوا يقولون: من طلب شيئا وجد وجد، من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولج ولج. وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. كلام حلو. بقدر ما تتعنى تتعب تنال ما تتمنى. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعرفون هذا، ولذلك كانوا في حرص شديد جدا على طلب العلم، يثابرون ويصبرون ويصطبرون. الشافعي قال: ابن أبي حاتم سمعت المزني يقول للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمع، فتود أعضائي أن لها سمعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. يقولك أسمع معلومة جديدة، أتمنى أن كل أعضائي تتحول إلى آذان، اليد تصبح أذن، والقدم يصبح أذن، والأنف يصبح أذن، عشان كل عضو يستمتع بهذا العلم الجديد. قالوا: يا شافعي، وكيف حرصك على طلب العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل: فكيف طلبك للعلم؟ قال: كطلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. كانوا في حرص شديد على طلب العلم، حتى أن هذا الحرص بلغ بأحدهم أنه كان يمرض ويصاب بالغم والحزن إذا فاته شيء من العلم. ذكروا حديثا لشعبة لم يسمعه من قبل، فجعل يقول: وحزناه، وكان يقول: إني لأذكر الحديث يفوتني فأمرض. فلان ده التقى بالإمام فلان وحفظ منه 10 أحاديث ليست عندك، يعيا شعبة يعيا. حرص شديد على طلب العلم وصبر، وإليك نماذج عالية لأصحاب الهمم العالية في الصبر على طلب العلم. بس الأول صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قال عنه الشافعي: أحفظ من روى الحديث في دهره. أروى الصحابة أبو هريرة روى من أحاديث النبي 5000 حديث. جمعها في كم سنة؟ 4 سنين بس. حفظ من الأحاديث 10 من حفظه العشرة المبشرون بالجنة. أروى الصحابة أبو هريرة روى 5000 حديث وكسر، يعني وزيادة، مع أنه لم يصحب النبي إلا 4 سنين. حصل العلم ده ازاي؟ بالصبر بالهمة العالية. يقول: والحديث صحيح، كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء، وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. كان منقطع لحفظ العلم، لا عنده تجارة ولا عنده خدم ولا متجوز، يسير من وراء النبي كظله. فحضر مشاهد غابوا عنها، وسمع أشياء لم يسمعوها، وحفظ من الصحابة أحاديث لم يسمعها هو من النبي، وكل الصحابة عدول، فروى ما سمع وما سمعه غيره من الصحابة من النبي رضي الله عن أبي هريرة. كان أحيانا يا أخوانا يغشى عليه، جعان جدا جدا ومش عايز يفوت مجلس علم للنبي، يوم يقع من الجوع، فيأتي الرجل ويضع قدمه على صفحة عنقه يظن أن به جن، يقول ليس الذي تظن، إنما هو الجوع. نهمة في طلب العلم زادت عن شهوة المرء في طلب الطعام والشراب، صبر على الجوع وعلى عضه بنابه الأزرق من أجل تحصيل العلم، ولذلك وصل. ترجمان القرآن ابن عباس، والحديث أيضا صحيح، يقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما، فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير. تعال نجمع علم النبي من الصحابة. قال فقال لي صاحبي يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ إياك فاكر يا ابن عباس يا ابو 10 سنين انت، ان هيجي يوم وتبقى عالم والناس يسألوك، ما الصحابة مليين الدنيا هم. اهو ده بقى كده ايه، بيخذله بيخذله رضي الله عنهما. قال ابن عباس فتركت ذلك، ساب منه، واقبلت انا أسأل أصحاب النبي، فإنه كان يبلغني الحديث عن الرجل، فآتي بابه وهو قائل، يعني نايم إيه القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب. شوف أدب السؤال، شوف أدب طالب العلم، مش يخبط افتح سؤال، او يتصل بك الفجر والظهر والعصر والمغرب في كل وقت 24 ساعة مستشفى، مش منزل شيخ، صلوا على رسول الله، كأنه من حديد لا ينام، ما يخبطش، يقعد بره يفرش رداءه على رمال المدينة المحرقة، مناخ الحجاز، مناخ الحجاز معروف. قال تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول من؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ شوف توقير الصحابة لآل بيت النبي، عشان لما احنا بنقول ما فيش غلو في آل البيت لكن انتم مش عارفين قدرهم، ده نعالهم فوق رؤوسنا، نجلهم ونتقرب الى الله بحبهم، لكن لا نغالي فيهم، هم بشر يصيبون ويخطئون، المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا، أنا أحق أن آتيك. قال فأسأله عن الحديث، قال ابن عباس فعاش الرجل الأنصاري اللي هو خذله عن طلب العلم هم صغار، فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألونني فقال هذا الفتى كان أعقل مني. الشاهد ان ابن عباس كان عنده صبر عالي في طلب العلم. سعد بن ابي وقاص، والحديث رواه احمد في المسند، يقول سعد، شوف بس الصبر في طلب العلم، وشوف الادب في السؤال، ونعمل درس مستقل اسمه ادب السؤال عشان نعرف ازاي نسأل العلماء، لان ده مع الاسف ادب ضائع مذبوح، هنعمل له درس ان شاء الله. لكن نتعلم لفتة من سيدنا سعد. يقول سعد رضي الله عنه مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه فسلمت عليه فنظر الي ولم يرد. السلام عليكم ورحمة الله يا عثمان، بصله كده وما ردش. قال سعد فمررت بعمر، وقت أن كان عمر أمير للمؤمنين، قلت له هل حدث في الإسلام شيئا، وفي مصيبة حصلت ولا حاجة يا عمر؟ قال عمر وما ذاك؟ فذكر له الذي كان. عديت بسلم على عثمان يبص له مش عايز يرد علي. سيدنا سعد برضو الأول أحسن الظن بعثمان، ما راحش يشتكي، يمكن في مصيبة جعلت سيدنا عثمان ذاهل. قالوا لا ما في شيء، فقص الذي كان. فبعث عمر لعثمان رضي الله عنهما فجاء فسأله لماذا لم ترد السلام على سعد؟ قال وهل سلم علي؟ مثل قال سعد كذا، قال والله ما حدث. قال سعد والله لقد حدث. فتحالف، ده صحابي عظيم مبشر بالجنة ما يكذبش، وده صحابي عظيم ومبشر بالجنة وما يكذبش. فتحالف الرجلان، وتذكر عثمان بعده. طب ده يمين ايه بقى اللي حلفه؟ منعقدة ولا غموس ولا لغو؟ لغو، ليس عليه كفار. تذكر عثمان فقال استغفر الله. قال عثمان ولكني جلست أتذكر كلمة قالها النبي ولم يتمها، وكلما تذكرتها لا أدري بما حولي. اللي خلاني ذاهل اني بفكر في معلومة النبي قال نصفها وما قالش الباقي. أما بفكر بزعل بحزن بدغم لأنها فاتتني فأذهل عما حولي. شفت حرص سيدنا عثمان على العلم. قال سعد وما هي؟ فهي ايه يعني؟ قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي دعوة لا يدعو بها مسلم مكروب في شيء قط إلا استجاب الله له. انت لا مستني بقى، جوهرة لؤلؤة نبوي. قال فدخل عليه أعرابي فحدثه وشغله فقام مغضبا ولم يكمل. دايما المماراة والجدال وحب الظهور من بعض طلبة العلم يمنع الخير. إياك أن تماري شيخك سيخزن عنك علمه، يقولك ما يستاهلش خسارة فيه. وسنفصل في هذا في دروس إن شاء الله. طيب ف فقال عمر: ولماذا لم تسأله يا عثمان؟ قال: قام النبي مغضبا فاستحييت منه. أدب سيدنا عثمان، النبي أي متضايق أثقل عليه تاني. واحد من الدعاء يقول لك أنا تعبان، ما تسيبه بقى، اللي عندي قلته ارحمه. قال: استحييت منه. قال سعد: سأحدثك أنا بما لم تسمعه يا عثمان. شوف البركة، لما كان سيدنا عثمان مؤدب مع النبي ربنا سقل المعلومة اللي بيتململ لأنها فاتت. سيدنا سعد قال له: بس كده؟ أنا أقول لك بقيت الكلام بقى. قال: قد كنت أجلس فلما قام النبي قمت أتبعه، ماشي وراه، فخشيت أن يدخل بيته فأحدثت وقعا بقدمي فالتفت. سيدنا سعد مؤدب برضه، مش عايز يثقل على النبي زي سيدنا عثمان، بس حريص على المعلومة، جابها بذكاء، مشي ورا النبي. النبي قرب من البيت هيخش، سيدنا عثمان دب برجليه على الأرض. سيدنا سعد عفوا، فالتفت النبي وقال: من؟ أبو إسحاق؟ ما كنية سيدنا سعد إيه؟ أبو إسحاق. الله، مين ده أبو إسحاق؟ قلت: نعم. قال: حدثتنا يا رسول الله؟ فقلت: هي دعوة ما دعا بها مسلم مقروب في شيء قط إلا استجاب الله له ولم تكمل. قال: هي دعوة لا يدعو بها مسلم قط مقروب في شيء قط إلا استجاب الله له، هي دعوة أخي يونس بن متى، اللي هي إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حديث ده ينفع نعمله خطبة والله العظيم، خطبة كاملة تتكلم فيها عن حرص سيدنا سعد على العلم، وعن حرص سيدنا عثمان على العلم واغتمامه لفوات العلم عنه، وعن أدب سيدنا عثمان مع شيخه مع النبي، وعن أدب سيدنا سعد مع النبي، وتتكلم عن أدب السؤال، أسئلة كثيرة وفوائد عظيمة تأخذها من هذا الحديث. الصحابة إذن كان عندهم صبر في طلب العلم. اللي ماشي سيدنا سعد ورا النبي، ما خلاص الشيخ قال اللي عنده وقال السلامة، الدرس جاي نقول له نسأله، حريص حرص بأدب. أبو أيوب وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، ثلاثة من الصحابة، كل واحد فيهم له وقعة تثبت أنه سافر من المدينة إلى بلد من أجل حديث واحد. سافر من بلد لبلد عشان يتعلم إيه؟ حديث واحد، ما شاء الله. أخرج أبو خيثمة بسنده عن جرير بن حيان والحاكم كذلك أن رجلا رحل إلى مصر في طلب حديث فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته، اللي هو من سطر على أخيه في الدنيا سطر الله عليه في الآخرة. قال الشيخ الألباني: هو الصحابي اللي رحل ده عقبة بن عامر، وسأل مسلمة حاكم مصر. الشيخ الطحان قال: لا، ده أبو أيوب الأنصاري. الإمام البخاري قال: لا، هو جابر بن عبد الله، وسافر من المدينة إلى الشام لعبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. حديث واحد يطلع من المدينة يجي مصر لحد ما يصل إلى مسلمة، يقول: أنا سمعت إنك حافظ حديث من أحاديث النبي مش عندي. ما نزلش من على الجمل، لم يحل الرحل، قولهولي. قال له: آه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سطر على أخيه في الدنيا سطر الله عليه في الآخرة. صبر، صبر في طلب العلم، وهمم عالية في طلب العلم. لا زلت أكرر، لو قلنا بعد الدرس ده هنعمل درس تاني في مسجد في حي كذا، كم واحد هيجي معايا؟ ولا عشر الموجودين. لو قلنا في الجيزة هيوزعوا فراخ وجزم وجلاليب وفساتين، الجامع هيجي وكل اللي في الجامع هيتصل بأهله ييجوا معاه. صبر فين على طلب العلم؟ ما تعرفش ان زمان كان في رحلات كرحلات الأهوال في طلب العلم؟ ما هي أشهر رحلة في طلب العلم؟ أشهر طالب علم سافر من أجل أن يحصل العلم مين؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى سافر إلى الخضر وقال إيه لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. مش مروح، مش هرجع، لازم أقابله. أو أمضي حقبة، حقبة، حقبة جمع حقبة، والحقبة قال بعض أهل العلم تساوي 40 سنة، وأقل الجمع 3، أقل الجمع في الحساب 3، لكن أقل الجمع في الشرع كم؟ 2. لما أنا أصلي لوحدي أبقى منفرد، واحد جه صلى ورايا بقى الصلاة إيه؟ جماعة. أنتوا معايا ولا تعشيتوا يا أخوانا ولا؟ طب صلوا على رسول الله. الحقبة 40 سنة، حقبة ده جمع، أقل الجمع 3، يعني كم سنة؟ 120 سنة. يعني سيدنا موسى كان على أتم الاستعداد أن يسافر لمدة 120 سنة حتى يلتقي بالخضر عليهما السلام ويتعلم منه. وأول ما قابله قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ قال له إيه؟ إنك لن تستطيع معي صبر. عايز تتعلم اصبر. ولولا نفاذ صبر سيدنا موسى سريعا لنقل إلينا الكثير من علم الخضر. هو فاته من علم الخضر الكثير ليه؟ عشان صبره نفذ بسرعة. وفعلا يعني كان ليه حق ما يصبرش. هو سيدنا الخضر نفسه قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أشياء عجيبة، ما هو شاف أشياء عجيبة هي في شريعته منكرة، بل جرائم أن يقتل طفل ويخرق سفينة بعد ما ركبوه بغير أجر، ويهدم يبني جدار لقرية بخيلة. أشياء منكرة في شريعة موسى عليه السلام، ولذلك لم يصبر، تعجل ففاته الكثير. إليك بعض النماذج من رحلات العلماء في طلب العلم. الحافظ أبو عبد الرحمن بقي ابن مخلد الأندلسي من أسبانيا قال: رحلت من مكة إلى بغداد. والله العظيم لما قرأت الكلام ده قلت ده احنا مش محصلين نخالة نخالة طلبة العلم، واحنا علماء. علماء ايه؟ بأمارة ايه؟ ولا محصلين طلبة علم بجد. احنا لو نخالة نخالة نخالة تلاميذ هؤلاء نبقى احنا يعني حاجة كبيرة قوي. صلوا على رسول الله. اسمع العجب. قال: رحلت من مكة إلى بغداد وبغيتي أن ألقى أحمد بن حنبل، فلما وصلت إلى بغداد بلغتني المحنة، وعلمت أنه ممنوع، منعوه، فاغتممت غما شديدا. وعندما دخلت المسجد وجدت حلقة فإذا برجل يتكلم في الرجال، الجرح والتعديل، فقيل لي هذا يحيى ابن معين صديق أحمد بن حنبل، فقمت إليه وقلت يا أبا زكريا، رجل غريب نائ عن الوطن، أردت السؤال فلا تسخفني. شوف حتى التلطف في طرح السؤال بيحننه، رجل غريب نائ عن الوطن، أردت السؤال فلا تسخفني. فقال قل. فسألته عن بعض من لقيت من العلماء يعني، فبعضا زكى وبعضا جرح. قلت وأسألك عن أحمد بن حنبل، رأيك في الرجل ده؟ عالم أحمد بن حنبل ناخد منه. وأسألك عن أحمد بن حنبل، فنظر إلي متعجبا وقال ومثلي أنا أكشف عن أحمد؟ يا هذا، ذاك إمام المسلمين وخير المسلمين وفاضل المسلمين. أنا أقول لك رأيي في أحمد بن حنبل، ده الشيخ بتاعنا. قال فخرجت أستدل على منزل أحمد، فدللت عليه، فقرعت الباب فخرج إلي، فقلت يا أبا عبد الله، رجل غريب نائ عن الوطن، هذا أول دخولي إلى هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي والله إلا إليك، أنا خارج من بلدنا عشان أقابلك. فقال وأين موضعك؟ أنت جاي منين؟ قلت المغرب الأقصى. فقال لي إفريقية؟ قلت أبعد من إفريقية، أجوز من بلد البحر إلى إفريقية، أنا من الأندلس من أسبانيا، في بحر ومضيق جبل طارق وبعد وانزل المغرب. شوف جالك منين؟ أسبانيا المغرب، وعد بقى على الجزائر وتونس وليبيا ومصر، وطلع فلسطين وراح بقى بغداد، كان بلد. فقال أحمد إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أعين أمثالك، غير أني كما تعلم ممنوع. ما العلم من الله ممنوع. قال يا أبا عبد الله، أنا مجهول عندكم. شفت ذله في طلب العلم وصبره. قال له خلاص، أنا محدش يعرفني في بغداد، أنا مجهول عندكم، فإن أذنت أن آتي إليك في كل يوم في زي السؤال، هعمل شحات فأقول عند الباب ما يقولون من مال الله يا عباد الله، فتخرج إلي، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا حديث أو حديثين لكان لي فيه الكفاية. قال أحمد نعم، على شرط ألا تظهر في حلق العلم ولا عند المحدثين. قلت لك شرطك. فكنت آخذ عصا بيدي وألف رأسي بخرقة مدنسة، شحات بقى، أي نعم، وأجعل ورقي ودواتي في كمي حتى انتهت المحنة. وكان أحمد يعرف لي صبري ويفسح لي في حلقته ويحكي قصتي على أصحابه ويناولني الحديث مناولة، وأقرأ عليه ويقرأ علي. ابن أحمد احترمه بعد كده وبيقعدوا جنبه في حلقة العلم لما انزاحت المحنة، لكن شوف صبر الراجل ده، يعمل شحات عشان يتعلم كل يوم حديث من أحاديث النبي. اللهم صل على محمد. النهاردة الأحاديث مجموعة، صحيح البخاري عندك وصحيح مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي وابو داود وابن موجود وورق فاخر وطبعة محققة، وعندك على الكمبيوتر يقولك الصوانة فيها الموسوعة الحديثية. طب سمعتها كم مرة؟ يقولك ها ولا مرة. ده في ناس بتشتري كتب للديكور. أو الله العظيم خش بيته تلاقي مكتبة ترعب، شد كتاب كده تلقاه ملآن بالتراب، عليه تراب كجبل أحد. منظر ديكور ديكور. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله العظيم إحنا كطلبة علم والله أسوأ خلف لخير سلف. اللهم أدبنا بآداب أجدادنا من الصحابة والتابعين. اللهم آمين. الإمام الحافظ الجوال أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن مندة سمع من 1700 شيخ. تخيل امتى سمع؟ اتعلم عليه 1700 شيخ، ورحل في طلب العلم وعمره 20 سنة، ورجع إلى بلده وعمره 65 سنة. فكانت رحلته في طلب العلم كم؟ 45 سنة. خرج من بلدهم هو عنده 20 سنة، رجع هو عنده 65 سنة. مكة يحصل علم أهل مكة، على المدينة، على اليمن، إلى بغداد، إلى الشام، إلى مصر، إلى الأندلس، إلى 40 سنة في طلب العلم. عاد إلى بلده وله وهو ابن 65 سنة. والعجيب أنه لما عاد إلى وطنه وهو ابن 65 سنة تزوج ورزق بالأولاد وحدث بالكثير وعلم الكثير. يبقى اوعى تيأس. تقول يا عم الحاج انت بتقولي اتعلم، انا عندي دلوقتي 40 سنة بقرأ الفتحة بالعافية لسه هتعلم. يا راجل ما هو قالوا هلنا في الامثال بعد ما شاب ودوه الكتاب يودوه الجامعة كمان لو عنده حرص. قاعد يتعلم 40 سنة، بدأ يعلم وهو عنده 65، وترك علوما للأمة. هو إمام، إمام حافظ من كبار أئمة المسلمين. الإمام البخاري بلغ 16 سنة فأخذته أمه إلى مكة مع أخيه الأكبر أحمد. قال فمكثت في مكة 2 عامين أجمع العلم من أهلها، وكتبت كتاب التاريخ الكبير في الروضة وفي الليالي المقمرة. ثم سافرت إلى الشام والعراق وإلى مصر وإلى بخارى بلده. كانوا يسافرون في طلب العلم. النهاردة يبقى الواحد بيته جنب الجامع وعارف ان في درس علم ولا يأتي، يشغله ماله، يشغله عياله، تشغله زوجه، تشغله التفاهات، يتابع المسلسل والماتش والمباراة علم هيفة، ويفرطون وسيندبون ساعة لا ينفع الندم. فاللهم مسكنا بالعلم والعلماء. اللهم آمين. الإمام البخاري محمد بن أبي حاتم وراق البخاري اللي كان بيورد له الكاغد، الكاغد يعني الورق، بيحكي يقول ايه. شوف صبر البخاري، صبره. يقول رأيته قد قام في الليل أكثر من 20 مرة فيوقد السراج ويحضر المحضرة ليكتب خاطرا أو فائدة أو يضبط حديثا. راح يبيت مرة عند الإمام البخاري. قال عديت صحي كم مرة؟ لقيتهم كم؟ أكثر من 20 مرة. طب كان بينام قد إيه ده بقى؟ البخاري يعني هينام إمتى؟ وهيصحى إمتى؟ ده البخاري ده من رهبان الليل، قوام بيقوم الليل ويتهجد بلا شك، مش كده؟ فهو ينام بعد العشاء. قال نمت جنبه صحي كل شويه يصحى يولع اللمبه ويجيب الورق والمحبره والدواء ويكتب، بعدين ينام شويه، بعدين يقوم تاني ويكتب، بعدين يهشم ويقوم تاني 20 مره قام من النوم. اي صبر على طلب العلم. احمد بن حنبل كما قلت في صدر الدرس كان يقول مع المحبره حتى المقبره. سافر احمد الى اليمن لطلب العلم من عبد الرزاق، وعمل حمالا ليطلب العلم. فلوسه خلصت، عبد الرزاق علم به قال أعطيك شيئا تستعين به؟ قال أبدا. اشتغل شيال سيدنا أحمد، شيال، وصبر على هذا الشغف من أجل أن يحصل العلم، وأخر زواجه وصبر على العيش بدون زوجة حتى لا ينشغل عن طلب العلم. اتجوز وهو عنده 40 سنة، ودي مش دعوة للرهبانية، لكن لو طالب علم وجد في نفسه صبر وخشي أن يتزوج حتى لا يشغل فهذا له. اتجوز وعنده 40 سنة. النووي، الإمام النووي، أنا في ترجمة النووي قلت إنه عاعد سنتين لا ينام إلا جالسا يكتب، فإذا كسل بلل وجهه بالماء البارد، فإذا تعب يسند ظهره إلى جدار يغيب له ساعتين ثلاثة ينام ثم يستأنف بعده. كتب النووي كتاب الأذكار في مدة 16 سنة. شوف الصبر، ليس له طريق إلا البيت والمسجد والمسجد والبيت. مات وعمره 36 سنة ولم يتزوج. قالوا له في آخر عمره لما لم تزوج يا إمام؟ قال ها لو تذكرت لفعلت. نسي صنف الحريم، نسي. النهارده جيل الاسئله تلاقي ربع الاسئله عن الحب والغرام والعشق والهيام والعاده السيئه، وليس لهم شغل الا النساء والبنات والحب والغرام. قال نسيت ولو تذكرت لفعلت. ابن تيميه كان يكتب في ليله واحده ما ينسخه النساخ في جمعة. شوف الصبر على الكتابة، ليله كله محني على ورقه يكتب في ليلة اللي الخطاطين اللي هم شغلتهم الكتابة يكتبوه في جمعة. كما قال ابن القيم، قال ابن القيم عن ابن تيمية انه شرح آية من القرآن في 4 سنين. احنا بنفاجئ، يقول لك فلان شرح سورة كذا فقالوا سنة، آية 4 سنين. 4 سنين علماء، علماء. قال البزار عن ابن تيمية كأن العلم قد اختلط بدمه ولحمه وسائره، فإن العلم لم يكن له مستعارا بل كان له شعارا ودثارا. عارف الدثار والشعار؟ ما هو الدثار؟ الهدوم الخارجية دي اللي انا بتغطى بيها بتدثر بيها يا ايها المدثر المتغطي، والشعار الهدوم الداخلية اللي بتالي الجسم بتمس شعر الجسم. فابن تيمية ما كانش العلم ليه مستعار، لا ده كان في دمه تعصره ينزل دم ينزل علم. العلم كان دثار وشعار. رحمه الله ولم يتزوج ومات بلا زوجة. طب ليه؟ قلنا لأن بعض العلماء قال طالب العلم إذا تزوج فقد ركب البحر، فإذا ولد له ولد فقد انكسر شراعه. اتجوز، هتشغل بقى الزوجة وعايزة وعايزة، وامك قالت لي واخوك قال لي، والزن ووجع القلب ده. في نساء كده أعوذ بالله، الشياطين. طيب ربنا رزقه بأولاد، طب الواد عايز والمدرسة والواد سخن والبنت تعبت والحرق، هتتشغل أكيد مش كده؟ لكن الأولى أن ينتقي امرأة صالحة تعينه على أمر دينه ويعينها على أمر دينها. أحمد بن حنبل ذكروا له أحد العباد العلماء أنه لم يتزوج، فقال أواه وقعتم في جنبات الطريق، سقطتم في بنيات الطريق، لو تزوج بشر، كان بشر، لتم أمره، لأن خير الهدي هدي من محمد صلى الله عليه وسلم. عموما يا طالب العلم الجواز صعب طبيعي، فأنت متفرغ رغم أنفك. طيب أبو بكر الأنباري، أبو بكر الأنباري اشترى جارية، اشترى أمة، ومن حقه أن يضاجعها بملك اليمين، اشترى أمة. يعني العلماء يعني ملهمش في الموضوع ده، اشترى أمة جميلة، قاعد يدرس يقرأ ويحصل ويفكر في مسألة، فعزبت عليه مش عارف يوصل، البنت حلوة قدامه، قال بص في عينيك بص في الكتاب، انسى هتحصل ازاي. فعزبت عليه فقال اخرجوها للنخاس، خذوها بيعوها. قالوا لماذا؟ قال انشغل قلبي بها فعزبت علي مسألة. ابن ابي حاتم قصته أغرب من الخيال. دول علماء، هم دول، اسمع العجب. قال ابن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر ولم نأكل فيها مرقة. رحت أطلب العلم من علماء مصر، قعدت في مصر 7 أشهر ما كلتش مرقة. يقصد طعام ذا مرقة، يعني ايه؟ لحمة. 7 أشهر ما كلتش حتة لحمة في مصر. قال نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ما سمعنا. كل يوم بالنهار في هنا حلقة علم من الشيخ فلان في التفسير يقعد، وفلان بيتكلم في الحديث يقعد، وده في أصول الفقه يقعد، وده في النحو يقعد، وده في التاريخ يقعد. نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل لما يرجعوا البيت ننسخ، يكتبه اللي سمعوه. قال فاشتريت وصاحبا لي سمكة. تبقى الواحد تعب، عايزين حاجة كده ترم العظمتين، اشترينا سمك. قال فلما صرنا للبيت حضر وقت الدرس، لسه هيطبخوا وقت الشيخ فلان. قال فتركناها وانطلقنا إلى الدرس، وعدنا فنسخنا ما سمعنا. قال فلم تزل السمكة في بيتنا 3 أيام وكادت أن تنتن فأكلناها نيئة. مفيش وقت يعملوها، مفيش وقت. بالنهار راح الدرس جاي من الدرس، بالليل بكتب، اعملها انت، لا اعملها انت، 3 أيام هتنس، كانوها نية نية. النهاردة تعال بقى، ما واحد يقول لك طالب علم إلا من رحم الله، إذا حضر وقت الطعام تاهت العقول، مش كده ولا إيه؟ إلا من رحم الله. عثمان الباقلاوي من علماء السلف يقول إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج. بتفطر تحس ان روحك هتطلع. لما؟ قال لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. أقعد أكل عشر دقايق أضيع وقت في الأكل لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. ابن عقيل اللي هو كتب كتاب الفنون في 800 مجلد لم يطبع منها إلا مجلدين بس، كان يأكل الفتات لتوفير الوقت. يعني زوجته تقول له جايب لك الأكل، الأكل أهو والعيش أهو، لا لا فكيهم على بعض، حط العيش في المرق في الصديق في كذا، يبقى فتات. ليه؟ عشان أوفر وقت المضغ وأدخره لمذاكرة العلم. أقعد أقطع بقى وأعمل لقمة، يقول لك ودن قطة وهي كوريك، عمال شغلك طالب علم. يا راجل يا راجل، كانت ناس حريصة على الوقت. ثم يقول إذا كل لساني عن المناظرة وكلت عيني عن القراءة أمدد جسدي وأستريح وأعمل عقلي. تعبت من القراية، تعبت من مناقشة مع طالب علم زي، أمدد كده وعقلي شغال برضه، براجع الآيات اللي أنا حافظها، براجع الأحاديث اللي أنا حافظها، أفكر في الأدلة على مسألة كذا أو كذا. كان عندهم صبر عظيم في طلب العلم. أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي صاحب التراجم قال أحصيت ما مشيت على قدمي فوجدتها زيادة على 1000 فرسخ. وأنا عديت المسافات اللي أنا مشيتها في طلب العلم لقيتها أكثر من 1000 فرسخ، ولم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، فبقيتش أعد بعد كده. الفرسخ قد إيه؟ 3 أميال مش كده؟ والميل قد إيه؟ 2 كيلو إلا شيء يسير مش كده؟ كيلو طنوية وحاجة. طيب 1000 فرسخ احسبها لي بقى كده. الفرسخ كم كيلو؟ 3 كيلو شوية؟ ها؟ الفرسخ 3 ميل، والميل قول كيلو 5 كيلو، ده 1000 فرسخ. الفرسخ 15 كيلو؟ ها؟ 5000 كيلو؟ يعني مشي على رجليه العلماء 5000 كيلو. ازاي ده؟ قال سرت من الكوفة لبغداد مرات، ومن مكة إلى المدينة مرات، ومن المغرب إلى مصر، ومن مصر لبيت المقدس مرات، ومن بيت المقدس إلى دمشق، ومن دمشق إلى أنطاكية، ثم إلى طرسوس، وطفت الشرق والغرب مرتين في طلب العلم. هم دول مش طلبة العلم العجزة؟ أي نعم. رحلة الأهوال وبها نختم، رحلة الأهوال وبها نختم. أبو حاتم الرازي قال ركبت البحر مع رجلين في رحلة لطلب العلم، فاشتد الريح وظلوا في البحر 3 أشهر حتى نفد الطعام والشراب ولم يبقى منه إلا القليل. قال ثم رأينا البر فخرجنا إليه، فجعلوا يمشون أياما على البر حتى نفذ ما بقي من الطعام والشراب، ومرت عليهم 3 أيام يمشون بلا طعام وبلا شراب على الشاطئ، حتى أغشي على رجلين أنا منهما بموت. قال ومشى 3 حتى رأى سفينة فلوح لهم بثيابه، فقربوا سفينتهم وحملونا معهم وسقونا وأحسنوا إلينا وأطعمونا وكتبوا لنا كتابا إلى والي مدينة يقال لها راية. اسمك ايه؟ ابو حاتم. سنين ده طالب علم، وانت طالب علم، وانت طالب علم. طيب احنا هنزودكم بالكعك والسويق، ودي جواب من قبطان المدينة، من قبطان الباخرة السفينة لوالي المدينة. روح بس بالجواب ده هيخدمكم. قال فنزلنا ولم نزل نمشي حتى نفذ كل ما معنا من الطعام والشراب. ثاني وجعلنا نمشي جياعا على الشاطئ حتى وقعنا، شوف اللي جاي دي بقى، حتى وقعنا على سلحفاة قد رمى بها البحر مثل الترس. سلحفاة ايه؟ كبيرة قوي، هنموت من الجوع، اللي قدامنا سلحفاة. قال فعمدنا الى حجر كبير فضربنا به على ظهر السلحفاة فانفلق وإذا فيها مثل صفرة البيض، حاجة مقززة. قال فأخذنا من بعض الصدف الملقى على الشاطئ وجعلنا نغترف به من ذلك الأصفر ونشرب نتحساه. هيعمل ايه؟ طب وعليه البهدلة دي؟ عشان العلم. قال حتى سكن الجوع ثم تحملنا حتى دخلنا مدينة الراية ونزلنا على عاملها وأعطيناه الرسالة فأحسن إلينا وأنزلنا في داره، وكان يقدم إلينا في كل يوم القرع، كل يوم يأكلهم إيه؟ قرع، ويقول للخادم هات لهم اليقطين المبارك. اليقطين طعام في بركة، فدي أحسن حاجة عندهم في البلد بيتحفوا بها المشايخ، قرع على الفطار. يا ولد ائتي بالطعام المبارك القرع، الغداء أين الطعام المبارك؟ قرع. الله أبو حاتم هيجنن، فطار وغدا وعشاء أيام على الحال ده. فقال واحد منا بالفارسية لصاحبه ألا تدعون لنا باللحم المشؤوم؟ ما هو ده قرع في بركة، هات اللحم اللي في شؤم بقى. قال فسمعه صاحب الدار وكان يحسن الفارسية فهم، فقال فإن جدتي كانت فارسية وفطنت إلى ما تريد. أيها الولد ائتهم باللحم. قال فأكلنا ثم زودنا إلى أن وصلنا إلى مصر من أجل طلب العلم. هم دول. فاللي عايز يتعلم يا إخواني عليه أول حاجة بالإخلاص، اثنين استعانة بالله، ثلاثة الصبر، مدارسة العلم، عايز صبر وجهد وما تملش. وعشان ما تملش لا تقرأ في فن واحد من فنون العلم، قاعد في البيت ومظبط كوبايه الشاي ونعناع زي دي كده وقدامك كتب فقه، ما تقرا فقه فقه فقه ساعه ساعتين هتزهق. شعرت بالملل اقرا في التفسير، شعرت بالملل اقرا في التاريخ، بالملل في تراجم الصحابه، نوع. بس اوصيك الا تكون قراءتك قراءه عشوائيه، من هنا مساله ومن هنا مسألة ومن هنا صفحة ومن هنا صفحتين، غلط. خليها قراءة مرتبة ومنظمة، تاخد باب تخلصه، تاخد مسألة تأتي على آخرها، تاخد آية تشوف كل اللي تقال فيها ايه عشان تحس انك حصلت. انما القراءة العشوائية والله لا تصنع طالب علم ابدا، بل تصنع مثقف، واحد عنده ثقافة اسلامية، ارى شوية في الفقه شوية في عارف، ما تعملش طالب علم. فلا بد ان تكون قراءه مرتبه ومنظمه وبمنهاج، عارف اخلص كذا هخش على كذا، واسال اللي سبقني ابدا بايه. انا عايز اتعلم فقه، ابدا بالمغني، مغني تتصدم على طول، بالمحلل ابن حزم، يا ابني انت لسه برعم، أبدأ بإيه؟ اللي هيفيدك عالم سبقك. ولذلك الدرس القادم هيكون عن اختيار الشيخ والأدب مع الشيخ. ما احنا سلحناك بالإخلاص وبالاستعانة وبالصبر، انت جاهز دلوقتي عايز اتعلم. ها اتعلم ازاي؟ يقولك نمرة واحد، اطلب من تتعلم منه. اختاره ازاي؟ ولما اختاره اتأدب معاه بايه؟ هذا ما سوف نفصل فيه ان شاء الله في الدرس القادم. والى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم.